السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء جديد. وما زلنا مع سورة نوح، ومن الآية رقم 21 نبدأ مع بعض إن شاء الله علشان نحفظ بقية هذه السورة. طبعا بنعرف المعاني الأول وبعدين أحكام هذه السورة أو هذه الآيات، وبعدين بنحفظ الآيات مع بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال نوح رب إنهم عصوني، رب إنهم عصوني بعد كل هذا الجهاد وبعد كل هذا العناء وبعد كل هذا التوجيه وبعد كل هذا التنوير وبعد الإنذار والإطماع والوعد بالمال والبنين والرخاء، بعد هذا كله كان العصيان وكان السير وراء القيادات الضالة المضللة التي تخدع الأتباع بما تملك من المال والأولاد ومظاهر الجاه والسلطان ممن لم يزده ماله وولده إلا خسارة، فقد أغراهم المال والولد بالضلال والإضلال، فلم يكن وراءهما إلا الشقاء والخسران، ومكروا مكرا كبارا، وكان مكرهم تحريض الناس على الاستمساك بالأصنام التي يسمونها آلهة، وقالوا لا تذرن آلهتكم لإثارة النخوة الكاذبة، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وهي أكبر آلهتهم التي ظلت تعبد في الجاهليات بعدهم إلى عهد الرسالة المحمدية، وقد أضلوا كثيرا. تجمع الناس حول الأصنام، أصنام الحجارة وأصنام الأشخاص وأصنام الأفكار، سواء للصد عن دعوة الله وتوجيه القلوب بعيدا عن الدعاء بالمكر الكبار والكيد والإصرار. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، فخطيئاتهم وذنوبهم ومعصيتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. الفاصل الزمن القصير كأنه غير موجود، لأنه في موازين الله لا يحسب شيء. أغرقوا على طول فأدخلوا نار، وقد يكون هو عذاب القبر في الفترة القصيرة بين الدنيا والآخرة. فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار، لا بنون ولا مال ولا سلطان ولا أولياء من الآلهة المدعاة. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. أحيانا لا يصلح أي علاج آخر غير تطهير وجه الأرض من الظالمين، لأن وجودهم يجمد الدعوة إلى الله نهائيا. من أجل هذا دعا نوح عليه السلام دعوته الماحقة الساحقة، ومن أجل هذا استجاب الله دعوته فغسل وجه الأرض من ذلك الشر وجرف العواثير التي لا تجرفها إلا قوة الجبار القدير. إلى جانب هذا كان الابتهال الخاشع الودود. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. تعالوا نعرف معاني أحكام هذه الآيات. قال نوح، رأى الله، نوح تنوين وبعد راء، كل تنوين بعد راء ما تغنش نوح ربي، ما تقولش نوح، لا نوح ربي، إنهم، النون لازم تغن ما تقولش عصوني عصوني واتبعوا من لم يزده. النون اللي بعدها لام كأنها غير موجودة، الغيها او سميها ادغام كامل بغنة. اشبك للميم مع اللام من لم يزده. قلق الكل دال في القرآن عليها السكون. ماله ماله اذا وقفت ماله مد حركتين والعلامة عندك الواو الصغيرة بعد الهاء ماله وولدوه. المد الاول حنمد حركتين فقط ماله، انما الثاني حنقول وولده عند الوصل حمد اربع حركات. طب ليه حمد الاول حركتين والثاني اربعه؟ المد بتاع ماله مد وبعدين واو مفيش همزه، امد اربع حركات اذا كان بعد المد همزه. هنا وولده المد نفس المد ده بس بعد المد همزة، ومن أجل الهمزة أمد أربع حركات عند الوصل أقول وولده إلا. لكن المد الأول والمد الثاني بيتساوى عند الوقف بدون مد، ماله وولده عند الوصل ماله وولده إلا خسارة. ما قلش خسارة صارة، إذا قلت خسارة ده يبقى خسارة بقى، واخد بالك؟ علشان دي سين مصاب خسارة. وما نقولش ومكروا، وما وما ومكروا برضو ما نقولش مكرة مكرة. أنا قلت قبل كده لما تقول مكة تقول مكة ولا تقول مكة؟ مكرا مكرا كبارا. وبرضو ما نقولش كبارا كبا، لا ايه الكبا دي؟ كبارا. الباء والمد بتاعهم مرققين. وقالوا كل واو في القرآن لا تذرن رأى الذال، وهات التاء تاء ما تعملهاش طاء. لا تذرن لا تذرن، والنون غنها آلهتكم، ما دام الهمزه في وسط السطر اديها الف كامله آلهتكم. ولا تذرن النون لازم تغنى عند الوقف وعند الوصل. ودا شوف الدال هنا مرققه لازم. ودوا ولا التنوين اللي بعد واو، الواو من حروف الادغام غن هنا. ودوا ولا ولا سواعا، كل الحروف دي مرققة. سواعا برضو تنوين وبعد واو، الواو من حروف الادغام. ولا يغوث، يغوث برضو كلها حروف مرققة بس طلع لسانك في الفاء. لكن ما تقولش ويعوق، شوف الياء بتقول يا يغوث، هنا هتقول ويا ويعوق القاف اللي ايه المفخمة. وبرضو ما نقولش ونصر، ونص ونص ده ايه؟ انت عندك صاد ولا عندك ولا عندك سين؟ ما هي سين يا راجل. ونس شوف، ونس راء، الراء هي المفخمة. هنا ما نقولش و وقد، رأى الواو ورأى الدال وقد. برضو ما نقولش أضلوا ما تنفعش، كل همزة في القرآن واللام له تقول أضلوا. إذا ما تقولش طالوت لأن قدامها بتقول جالوت، شوف لوت جالوت، ها دي طالوت ليه؟ علشان دي فيها طاء، طالوت خطأ، دي برضو فيها ضاد. أضلوا له كثيرا، الثاء مرققة هي الراء مفخمة كثيرا. ولا تجد الظالمين، الظالمين أعلى درجات التفخيم، الحرف المفخم اللي بعده ألف لكن بعدها إيه؟ الظالمين لمين؟ شوف الظالمين. إلا ضلالة إلا ضلالة، برضو اللمات مما. الميم، الميم الأولى عليها شدة، الميم التانية عليها شدة، مش هغن الميم الأولى وحغن الميم التانية. الله ليه؟ طب ما دي زي دي. كل حرف مشدد عبارة عن حرفين، الحرف الأولاني منه ساكن، الحرف الثاني متحرك، والعرب لا تبدأ بساكن أبدا، واخد بالك؟ فتركنا الحرف الأولاني ومسكنا في الحرف الثاني المتحرك اللي هو مكسور بس، قلنا مي بس، والثانية بقى هنغنها لأنها في وسط الكلمة. مما، أمال ما غنش الميم الأولى أبدا؟ لا، تغنها إذا وصلت. إلا ضلالا مما، يبقى تنوينه بعد ميم إدغامه، إلا ضلالا مما. إنما إذا بدأنا، وده ابتداء الآية، هنقول مما، يبقى الميم بس مكسورة الأولى، الميم الثانية هستعمل الشدة. مما خطيئاتهم، هنا مد واجب أربع حركات، أغرقوا الراء هنا، أنا عندي الغين مفخمة والقاف مفخمة، إنما الراء دي مرققة جدا لأنها مكسورة، أغري أغرقوا، فأدخلوا القاء خد بالك، والدال حقلقلها، فأدخلوا ما تقولش نارا نارا. فلم يجدوا لهم، هنا ميم لهم ميم بدون تشكيل، هتضغم في الميم اللي بعدها، لهم من دون الله أنصار، ما احنا خدنا الهمزة الهمزة رققها والغنة فخمها، لأن الغنة ديت بعدها الصاد أنصار. وقال، احنا خدنا الواو ما تقولش واو، وقال نوح الرب خدناها، لا تذر خدناها ما تقولش تذر، تا تذر، على الأرض من الكافرين ديارا، لا ديارا، لا ديارا، إنك إن تذرهم ما تقولش تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا، مد أربع حركات عند الوصف، إلا فاجرا كفارا، التنوين هنا لابد، فاجرا وما نقولش كفارا، كفا كفاء الأول، كفارا، رب اغفر لي، الراء هنا حرققها لأن كل راء عليها سكون قبلها حرف مكسور زي اللي معانا رققها، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل، النون اللي بعدها دال، الدال من حروف الإخفاء، عاوزين غنة، ولمن دخل بيتي، بيتي إذا وقف، بيتي إذا وصل، ولازم توصل، بيتي مؤمنة تنوين وبعد واو اللي هو من حروف الإدغام، وللمؤمنين والمؤمنات، خد بالك المؤمنات في نون ايه بعدها المد بتاعها، والمؤمنات، ولا تزد الظالمين، احنا خدنا الظه الا ايه تبارى، لا تبارى، انت شايف ان الالف عليها ميم اصلها الا تبارا، واخد بالك الميم دي يعني هي فتحتين تبارا، فشل فتحة وساب لي واحدة منهم ورسم لي بدلها ميم، ليه؟ عشان بيقول لي إذا وصلت تقول إيه، إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي، شوف واخد بالك، تبارا يحصل إقلاب للنون للتنوين، ده هيحصل إقلاب لميم ونخفيها ونغناها من أجل الباء، ودي في عموم القرآن. يعني لما تلاقي تنوين فتحتين ضمتين كسرتين ويشيل لك ضمة أو كسرة أو فتحة ويرسم لك ميم، اعرف ان بعد هذه الكلمة كلمة بتبدأ بالباء زي اللي معنا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم. انما هل اقول تبارا بسم الله الرحمن الرحيم وقف؟ لا خطأ. اما لعمل ايه؟ لازم توصل تقول ولا تزد الظالمين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي، واخد بالك؟ لازم توصل بسم الله الرحمن الرحيم بالآية اللي بعدها، لأن لو تقول إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم السامع يظن إن بسم الله الرحمن الرحيم ده بقيت الآية اللي معك، واخد بالك؟ يبقى إذن هنا ممكن في نقول إيه ولا تزد الظالمين إلا تبارا وتقف، وبعدين تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتقف، وتقول قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وتقف. يبقى ده اسمه إيه؟ قطع الجميع. بقطع كل مقطع لوحده إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي، وفيه قطع الأول اللي هو إلا تبارا، وأوصل الثاني بالثالث أقول بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، صح؟ واخد بالك؟ وممكن أوصل الجميع زي ما احنا وصلنا، يبقى أوصل الجميع قطع الجميع، وممكن أوصل الثاني بالثالث. عرفنا الحكم؟ تعالوا بقى نحفظ بقية سورة نوح عليه السلام. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا تبارا. إذا حفظت الآيات دي تعالى أنا وأنت نحفظ سورة الجن. بنعرف المعاني الأول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا محمد أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. الجن حقيقة واقعة، إنما حد شاف الجن؟ لا. اوعى بقى حد يضحك عليكم وكده يقول لك تعالى طلع لك الجن واجيب لك الجن وهتشوف الجن وهطلعه لك من السبت والكلام ده، أبدا ما حدش شاف الجن. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما شافش الجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، كان بيقرأ صلى الله عليه وسلم والجن سمعوا ربنا أو حاله بأن فيه جن كان بيستمع إلى القرآن. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا في بلاغته وهدايته يهدي إلى الرشد، إلى الحق والعدل والسلام والحرية، إلى حياة لا ظلم فيها أبدا ولا جهل ولا فقر، فآمنا به. وهل من إنسان حقا وواقعا لا يؤمن بالإنسانية؟ مين ما يؤمنش بهذا؟ ولن نشرك بربنا أحدا، لا عظيم سواه، بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. وأنه تعالى جد ربنا، أي تعالى جلاله وكماله عن الصاحبة والولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، زي ما فيه في الإنسان وفيه في الإنس سفهاء، في برضه في الجن سفهاء. وأنه كان يقول سفيهنا، السفهاء من الجن كانوا يقولون على الله شططا بعيدا عن الحق والواقع. وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، كان قادة الجن يدعون الأتباع إلى الشرك فيشركون إيمانا منهم بأن ما من أحد يقول على الله بغير الحق. دول 5 آيات عاوزين نقراهم ونشوف أحكامهم إيه ونحفظهم مع بعض. تعال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي، المد هنا مد طبيعي، أوحي إذا وقفت، أوحي إلي الياء بينها لأن دون 2 ياء، إلي أنه استمع. طبعا أنا مش هقول لك بقى على كل نون عليها الشدة لازم تغنى، خلاص انت عرفت، وبقى اسمع الشروط بقى من الأول. أنه استمع، استمع كل الحروف مرققة، لكن ما تقولش نفر، نفى، استمع نفر، لا نفى. شوف زي بتقول جملة نفي كده، نفر من الجن، التنوين اللي بعده ميم، إدغام بغنة، نفر من الجن، والنون هنغنها اهي حتى عند الوقف. فقالوا، لا فا، فقالوا مد 4 حركات. إنا سمعنا، شوف سمي، سمعنا قرآنا عجب، ما تقولش قرآنا، آنا، قرآنا عجبا، الفتحتين عند الوقف بيدوك ألف كاملة، عجبا، يهدي إلى الرشد فآمنا به. كل الحروف دي مرققة ما عدا الراء، الراء مفخمة علشان مضمومة. ولن نشرك، النون ادغمها في النون وكأنها نون واحدة، ولن نشرك، ولن نشرك بربنا أحدا، مد 4 حركات عند الوصل. أحدا اتعلم الحروف، أحدا. وأنه، اوعى تقول وإنه، وأنه تعالى جد ربنا، ربي، شوف الباء هنا مكسورة، ربنا، ربنا ما اتخذ، شوف الميم هنا ما، ده زوقف، ده وقف تعليمي أو اضطرار، إنما عند الوصل إلغي المد لأنه المد ده ساكن والتاء ساكنة. التاء هتقول لي دي عليها فتحة وشدة، أقول لك ما أنا قلت لك الحرف المشدد عبارة عن حرفين، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان، خدناها، يقول، لا يا، يقول سفيهنا على الله، لا على، على الله ايه، شطط، شا، لا مش شا، امال ايه، شطط. وأنا ظننا، هغن النون الاولى وأنا والنون الثانية، ظننا، انما النون اللي في النص لا، اللي عليها فتحة لا. وأنا ظننا أن لن، أن النون اللي بعدها لام الغيها او دخلها في اللام وما تبانش، العلماء بيسموه إدغام كامل بدون غنة، ألن يعني شبك للهمزة مع اللام على طول، ألن ألن. إذا وقفنا النون بعدها التاء، التاء من حروف الإخفاء، ألن تقول، لكن ما تقولش تقول طاء، قل لي لن تقول. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس، النون اللي بعدها السين، السين من حروف الإخفاء بقى، عايزين غنى، الإنس والجن. حتى لو وقفت على كلمة الجن النون لازم تغن، والجن، وده مش وقف، والجن ها على الله برضو، ما احنا خدناه، ما تقولش على الله، على الله كذبة. وكذبة إذا وقفنا عليها هتقف عليها بالألف كاملة، لكن إذا وصلنا، وده يعني هو ممكن الوصل، لكن الوقف هنا في نهاية آية، يعني ممكن تقول كذبا وأن، واخبالك، لكن عند الوقف هنا كذبا ألف كاملة. طب تعالوا نعرف ونقرأ الخمس آيات دول علشان نصلي بيهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. صدق الله العظيم. أرجوك اللي تحفظه اوعى تنساه، كرره دائما وانت ماشي وانت راكب وانت ها، اوعى تنسى اللي تحفظه. أرجوك. أشكرك والسلام عليكم ورحمة الله. نكمل إن شاء الله سورة الجن من الآية رقم 6، هنعرف برضو المعاني. أولا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. المراد برجال الإنس الجاهلة اللي بيروحوا للعرافين ويروحوا علشان يقول لك أنا لبسني جن، ها، ويروحوا للمشعوذين دول الدجالين، ها. فزادوهم رهقة لما راحوا لهم، قالوا لهم ايه بقى، هات عاوزين رجل نملة زرقة، وعاوزين حتة لحمة من كبد الحوت، وعايزين بيضة يكون اللي بضها ليك، ها؟ ما ربنا بيقول ايه، فزادوهم رهقة. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. ظن الجن قبل رسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا نشر ولا حشر، تماما كما ظن الإنس. وأن لمسنا السقف وجدناها ملئت حرسا، ده اعتراف صريح من الجن بالعجز عن استراق السمع من السماء. وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. تل الآن بظاهرها أن الجن كانوا يصعدون إلى السماء لاستراق السمع ثم منعوا من ذلك، ومن يحاول الآن أن يستمع يرجم بشهاب من النار. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، ده كلام الجن. ومعناه كيف يظن الحمقى من الإنس إن عندنا علم الغيب؟ هو أنا عارفين حاجة؟ وما يحدث لهم في المستقبل من خير وشر ونحن نجهل ما يحدث لأنفسنا؟ وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. بيحكي الجن عن أنفسهم أن منهم الصالح والطالح وأنهم متفرقون طوائف ومذاهب تماما كالإنس. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض. لما سمع الجن القرآن آمنوا بأن الله سبحانه لا يعجزه من طلب ولا يفوته من هرب. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. آمنوا بالقرآن بمجرد ما سمعوه لأنه يحمل في صلبه الدليل القاطع على صدقه. فمن يؤمن بربه فلا يخاف، ما يخافش نقص بقى وما يخافش ان حسناته هتضيع ما دام كان مخلص لله وعمله خالص لوجه الله، ولا رهق ظلما لأنه تعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. طب تعالوا نعرف أحكام هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من الإنس، وأنه اوعى تقول وإنه، الهمزة مفتوحة والنون لازم تغنى الآن عليها الشدة، وفي واو صغيرة بعدها الضمير علشان تمدها حركتين وتقول وأنه كان. إذا وقفت وأن كان رجال من الإنس، رجال تنوين بعد ميم، الميم من حروف الإدغام غن هنا، رجال من الإنس. الإنس برضو في نون بعد السين، السين من حروف الإخفاء لازم تغن، من الإنس، وما تستعملش لسانك في النون دي، ما تقولش من الإن، لا من الإنس. يعودون، طلع لسانك في الذال. برجال من الجن، برضو رجال تنوين بعده مين، برضو خدناها. من الجن النون حنغنها عند الوقف وعند الوصل، من الجن، ما تقولش من الجن وتقف، لا إذا وقف من الجن. فزادوهم إيه؟ رهقة، اللي هي رها ما تنفعش، رهقة دي لو ما نقولها إيه، أقول راهاقا، الهاء مرققة، الراء مفخمة، القاف مفخمة، اله دائما مش فادي بس مرققة. شوف ولذلك بتقول ايه، وانهم، شوف اله، وانهم ظنوا. النونات انا مش هقول لك عليها، كل نون عليها الشدة لازم تغن، كما ظننتم. النون بقى ديت نون عليها فتحة متحركة ونون ساكنة بعدها التاء، هنغن هنا ظننتم، اوعى تنسى أن لن. النون اللي بعدها لام الغيها من النطق، اسمها ادغام كامل بدون غنة، يعني بدخل النون في اللام عند الوصل، اقول أن لن، اذا بشبك الهمزة مع اللام، اقول أن لن، ما اقولش أن لن. لكن النون التانية برضو بدون تشكيل بعدها ياء، الياء بقى من حروف الادغام، هندغم ونغن أن لن يبعث، والباء حقلقلها. الله رأى الهمزة عند البدء، ما تقولش آه الله، آه الله أحدا. وأنا لمسنا السماء، النون طبعا انت عارفها، لمسنا السماء، في كلمة لمسنا فيها ألف عند الوقف تمدها ألف كاملة، لمسنا عند الوصل إلغي المد، لأن المد ده ساكن يعني بدون تشكيل، واللام بتاعت السماء ساكنة، ساكن جنب ساكن، اتخلص من الساكن الأولاني عند الوصل، قول لمسنا السماء. كلمة السماء لازم تمدها أربع حركات، ده مد واجب، الهمزة والمد في كلمة واحدة. فوجدناها، الدال قلقلها، ملئت حروف مرققة، حرصة، لا حارة، حارة ساء، اوعى تقول حارة صاء، ها تضيع منك الحاء وتضيع منك السين وتعملها صاد، حرسيشا. شوف، والغنة هنا مرققة، الشين من حروف الإخفاء. حرسا شديدا وشهبا، الواو بقى من حروف الإدغام، شديدا وشهبا. وأنا كنا، خد بالك من النونات، نقعد ما نقولش نا نقعد، نا نا وقلق للقاف نقعد منها، ما نقولش برضو مقاعد ما، أما نقول إيه ما مقاعد. والعين تكون أكثر رقة لأنها مكسورة للسمع، شوف العين بتبعبع إزاي. فمن يستمع، نون بعدها الياء برضو من حروف الإدغام، يستمع الآن حروف مرققة هي، يجد قلقل الدال، كل دال عليها السكون قلقلها. له إذا وصل في واو صغيرة، تاخد بالك من الحاجات دي. له شهابا رصدا، شهابا، شوف شهابا رصدا، هنا الباء رققها والغنة بقى حفخمها، شهابا شهابا رصدا، لكن الدال اوعى تطلع منك ضاد وتقول رصدا، ابتسم علشان الدال رصدا دا. وأنا لا ندري أشر، ما تقولش أشر، أولا الدال حنقلقلها، لا ندري، لا ندري هتقول أشر، لا أشا، شوف زي ما تقول أشاور، ها أشاور بابا، واخد بالك. أشر أريد، تنوينه بعده همزة، الهمزة من حروف الأظهر، ما تغنش. أشر أريد بمن في الأرض، إلغي الياء بتاعت في الأرض عند الوصل، تثبت إذا وقفت بمن في الأرض، بمن في، وإذا وصلت في الأرض إلغي الياء. وخد بالك من كلمة الأرض، لازم ترققها زي ما قلت، يستمع الآن، الآن قل في الآ برضو في الأرض. أم أراد، لو تاخد بالك من القرآن، القرآن هو اللي حيعلمك، بتقول أم، شوف الهمزة قلتها إيه، أم، وبعدها بحرف واحد اللي هو الميم قلت أرادة، أم أرادة، واخد بالك. كلمة أرادة الراء هي المفخمة، وإذا قلت أرادة الدال هتضيع وتطلع ضاد، هتقول أم أرادة بهم، بهم ربهم، الراء مفخمة. رشدة، ها رشدة، كل ده المرققة في القرآن. وأن منا، خدناها الصالحون، شوف الصاء على درجات التفخيم، لي لحون. ومنا دون ذلك، طبعا مش هقول لك أنا على الحروف المرققة بقى، كنا طرائقا، الهمزة هنا مرققة، طرا، وحنمد أربع حركات، طرائقا، ما نقولش قددا، قددا ددا قددا، شوف ددا قددا. وأنا خدنا النون، ظننا خدناها، هنمد أربع حركات بقى من أجل الهمز، ظننا أن لن خدناها، وارجع للشريط واسمعوا. لن نعجز، نون بعدها نون أو ده الإدغام الكامل، علامة الإدغام الكامل إيه؟ النون عليها شدة، الإدغام الناقص بدون شدة، الحرف بيكون بدون شدة، زي مثلا شديدا وشهبة، واخد بالك. هنا الواو مفتوحة فقط، إنما الحرف المشدد يبقى إدغام كامل بغنة. لن نعجز، لكن ما نقولش نعجز الله، إذا وقفت هتقول لن نعجز، طب عند الوصل إزاي دي اللي هي الزاي المرققة، لن نعجز زا مش نعجز، لن نعجز الله، واللي هي في القرآن بقى احنا خدناها مرققة، لن نعجز الله، مش لن نعجز الله، لن نعجز الله في الأرض خدناها. ولن نعجز برضو نون، اهي نون بعدها نون ادغام كامل بغنة، ولن نعجزه ايه بقى، هرب برضو، اقول لك على الهي برضو، يا رجل خد بالك بقى هرب هرب. وأنا لما سمعنا خدنا الحاجات دي الهدى، مد أربع حركات عند الوصل، آمنا به، مدام الهمزة في وسط السطر بتديك ألف كاملة، ودي النون المشددة لازم تغن به إذا وقفت، به إذا وصل علشان الياء أهي الصغيرة دي اللي بعد هاء الضمير. فمن يؤمن أهو ده إدغام ناقص برضه لأن الياء عليها ضمة فقط، شوف علامة الإدغام الناقص. فمن يؤمن بربه، النون هنا بقى فوقها ميم، بيقول لك حول النون لميم، واخد بالك؟ لأن بعد النون دي باء، فبيحصل إقلاب للنون إلى ميم ونخفي الميم. نعملها إيه؟ يؤمن بيؤمن، اوعى تقول لي يؤمن ولا تقول لي يؤمن، لا هي ميم خالصة ولا نون خالصة. بربه في الياء برضه أهي، بربه فلا إيه يخاف الياء، يا يخاف يا مش يا يخاف. وبرضه ما نقولش بخسا، با با بخ سا والسين رقاها، ولا ايه ده نزل اولى تقول رهق بقى ما انتخذناها في اول الله، ولا رهق. طيب اقرا معايا علشان نحفظ هذه الايات. وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. إذا كنت حفظت هذه الآيات تعال نحفظ آيات أخرى أيضا من سورة الجن، ومن الآية رقم 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا منا، خدنا النونات هي التي لازم تغن. وأنا منا المسلمون، وأنا المد حيثبت عند الوقف وعند الوصل، لكن منا المسلمون المد بلغيه علشان ساكن واللام ساكن. منا المسلمون اشبك للنون مع اللام على طول، منا المسلمون. عند الوصل تقول وأنا منا المسلمون ومنا، خدناها. القاسطون ما تنفعش، القاسي هي سين ولا صاد؟ ها كده القاسطون، القاسيسي، ها القاسطون. فمن أسلم فأولئك، كل الحروف هي مرققة وتعلم منها. هتقول لي تحرى ط، أقول لك دي كلمة مش من القرآن، مدام تشل ت وتحط لي ط مش من القرآن. تحرى، وما تقولش طحا تحرى، لأن الحاء في القرآن حاء. ربنا آتينا في الدنيا إيه حسنة حسنة. تحروا رشدا، رشدا برضو خدناها نراء الدم. وأما القاسطون الميم هتغنوا طبعا، خدنا القاسطون. فكانوا لجهنم، النون وعتنسها حطبة ما تنفعش برضو. ما أنا بقول لك خد بالك من القرآن ومن حروف القرآن، الحاء في القرآن حاء حمزي، واخد بالك؟ حطب مع عشان ما نقولش حطب لا حطب. وأن لو استقاموا ما تقولش وأن لو استا استا ما تنفعش. استا زي ما تقول لك استنى عليا شوية استقاموا على الطريقة. على ما تنفعش على الطريقة دي أمال هي إيه؟ على على الطريق. قلت ليه على الطريق؟ علشان الطاء مفخمة. طب قلنا لوحدها على صح كده، وبعدين الياء هلغيها برضو علشان ساكنة واللمسة. انت طبعا عرفت الكلام ده. على الطريقة لأسقيناهم ما تقولش لأسقيناهم لأص، ادي كل حرف حقه. لأسقيناهم مش لأسقيناهم ناهم، لأسقيناهم. وفي مين؟ في نهاية كلمة لأسقيناهم بدون تشكيل بعدها ميم، أو ده إدغام بغنة. لأسقيناهم ماء. إذا وقف الفتحتين يدوك ألف كاملة على أي حرف من حروف الهجاء إلا إذا كانت تاء مربوطة. ماء غدق ما نقولش غدق، غدق الدال رققها، القاف المفخمة. لنفتنهم فيه، شوف الحروف لما بتبقى مرققة بتقولها صحيحة ازاي. ومن يعرض الراء خد بالك رققها، ومن هنا في غنة. ومن يعرض عن ذكر ربه برضو حروف مرققة بما فيهم الراء، بس انت عندك اتنين راء، واحدة مرققة واحدة مفخمة. ذكر راء، شوف ذكر ربه، وفي ياء صغيرة علشان تمدها حركتين. ربه يسلك، اوعى تقول يسلكه يسلكه، لا يسلك يعني السين ساكنة والكاف ساكنة. يسلكه عبابا ايه بقى؟ صعد عض. ها ايه عض دي بقى؟ ص عدا عدا، شوف عدا ما تعرفش تقول عدا. طيب تعالوا نعرف معاني هذه الكلمات. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. جمع القاسط هو المنحرف، القاسط هو المنحرف عن الحق، أما المقسط فهو العادل، واخد بالك؟ فيبقى فيهم العادل وغير العادل، فيهم المسلم وغير المسلم. وأما القاسطون هم الذين رفضوا الإسلام فمأواهم جهنم. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ماء كثيرة. المراد بالماء الماء دليل الخير وأصل الحياة. فلو استقاموا ربنا كان يرزقهم من إيه؟ من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لنفتنهم فيه أي في الرخاء، والمعنى لنختبرهم في الغنى والرخاء. هل يتواضعون ويشكرون، أو يتعاظمون ويطغون؟ ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، يتقنه عذابا أشد عليه من كل عذاب. طيب تعالوا نقرأ الآية دي علشان نحفظها. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. إذا كنت حفظت هذه الآيات تعال نحفظ آيات أخرى من سورة الجن أيضا، من الآية رقم 18. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. النون طبعا هنغنها. المساجد في بعد السين ألف، المساجد لله، فلا تدعو حروف مرققة، ما نقولش مع الله مع، هنقول مع. لو تقول مع الناس مثلا، ها، هنقول مع. هنا برضو مع الله، إلا متن مفخمة أحدا، وذي الحروف هي مرققة، وأنه خدناها لما عرفنا الميم تغن. قام عبد الله، أولا ما نقولش قام، قام، قام عبد الله، الباء قلقلها، يدعوه قلق للدال، يد يدعوه، كادوا يكونون عليه لبدا. أدي الحروف كلها مرققة وتعلم منها. قل إنما، حمد برضو أربع حركات عند الوصل، أدعو قلق الكل دال عليها السكون، ربي ما تقولش ربي، أرى ربي، ولا مد أربع حركات عند الوصل برضو، أشرك به إذا وقفت، به مد أربع حركات من أجل الهمزة، به أحدا، وحروف أحدا كلها مرققة. قل إني عرفت النون تغن، لا أملك لكم ضا، شوف ضرا، الواو هنا هنغن هنا علشان قبلها تنوين، ضرا ولا رشدا، ما احنا خدناه رشدا. قل إني خدناه لن يجيرني، النون بعدها الياء، الياء من حروف الإدغام، عاوزين غنة، لن يجيرني، ما نقولش من الله برضو، زي ما احنا قلنا ما تقولش على الله، ما تقولش من الله، من الله احد، تنوين بعد واو برضو من حروف الادغام الواو، احد، ولن اجد من، نون بعدها الدال اخفاء، من دونه، مد حركتين عند الوصل، ملتحدا. والحروف لما بتبقى مرققة ما فيش مشكلة، إلا بلاغا، بلاغا، بلا، شوف بلا، بلاغا من الله، من الله خدناها، ورسالاته، مد السين ومد اللام، وما نقولش ومن يعصي الله، ومن يا، ومن، وفي غنة، ومن يعصي الله ورسوله، شوف الواو، ورسوله عند الوصل، فإن له إنار، ما تنفعش نار، دي نار، نا نا، واحد نام، ها؟ فإن، أنت لسه بتقول فإن يا أخي، فإن له نار جهنم، ودي النون لازم تغن، خالدين فيها، فيها إذا وقفت، فيها أبدا، حتى اتعلم الحروف، شوف حتى، وطلع لسانك في الدال اللي جاية دي، إذا رأوا، ما تنفعش الهمزة، رأوا، ما يوعدون، فسيعلمون، كل الحروف مرققة، من أضعف ما تنفعش، من من أضعف برضو العين، ناصرا، الله، يا كل نون هقول لك عليها ولا إيه، ناصرا، تنوين بعده واو، اللي هو من حروف الإدغام، وانت عارف كده، وما نقولش وأقل، وأقل عددا. طب نعرف المعاني دي على طول كده، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد بنيت للعبادة، خلاف كده بقى في أماكن ثانية، وأنه لما قام عبد الله الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، لبدا الصوف المنفوش ده، يكون كتل كده، أو هم كانوا بيتكاثروا عليه زي الصوف كده، حين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق إلى الحق تظاهرت عليه أحزاب الضلال، وكادوا من كثرتهم يكونون كالشعر أو الصوف الذي تلبد بعضه فوق بعض. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، أعبد الله وأخلص له دون سواه، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، لا نفعا، أنا بشر مثلكم، وليس لي من الأمر شيء سوى التبليغ عن الله وكفى. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، ملجأ وملاذ، إلا بلاغا من الله ورسالاته. لا مفر للرسول صلى الله عليه وسلم من غضب الله إذا هو قصر في تأدية الرسالة التي ائتمنه عليها. إن الإسلام يضع الإنسان أمام الله مباشرة يناجيه بما يشاء من غير وسيط روحي أو شخصي، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. كان المجرمون يعتزون بالمال والرجال ويسخرون من المستضعفين الذين يعتزون بالله ورسوله، فقال سبحانه للساخرين: في غد تعلمون من هو الأذل والأدنى ومن هو الأعز والأعلى، أبدا لا رافع لمن وضع ولا واضع لمن رفع، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. حين سمع المشركون العتاة قوله تعالى فسيعلمون من أضعف ناصرا، سألوا النبي متى هذا الوعد، قال لهم بأمر من الله لا أدري أقريب أم بعيد، لأن الله وحده هو الذي يعلم الغيب ولا يطلع عليه أحدا. الشريط تقريبا قرب يخلص واحنا لسه ما قرناش، هنقراه في الشريط الجاي إن شاء الله ونحفظ الآيات دي. وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.